اقرأ فخيرا ورتل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله، وقد وصلنا إلى تفسير الآية الواحدة بعد المئة من آيات سورة يوسف عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال هذا دعاء من يوسف الصديق عليه السلام، دعا به ربه عز وجل لما تمت النعمة عليه باجتماعه لأبويه وإخوته ومن الله به عليه من النبوة والنبوة. توقيت هذا الدعاء كما يظهر من أحداث القصة في السورة الكريمة، إنه بعد أن اكتملت له نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، حضر أبواه وإخوته من فلسطين وحضروا عنده في مصر، وكان قد تم له الملك والولاية، وقبل ذلك أنعم الله عليه بالنبوة. قال: سأل ربه عز وجل كما أتم نعمته عليه في الدنيا أن يستمر به بها عليه في الآخرة، وأن يتوفاه مسلما حين يتوفاه. قال ابن الضحاك رحمه الله من التابعين. هنا تلاحظون تفسير الضحاك ومن وافقه، يقول يعني قوله عليه السلام توفاني مسلما، على هذا التفسير ليس المقصود يعني توفاني الآن، وإنما المقصود توفاني حين تتوفاني، يعني حينما تبين وفاتي أن أموت على الإسلام، يعني ليس استعجالا للموت. هناك تفسير آخر سيأتي ذكره بعد قليل إن شاء الله. قال: وإن يتوفاه مسلما حين يتوفاه قاله الضحاك رحمه الله، وأن يلحقه بالصالحين وهم إخوانه من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأدعية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في القرآن الكريم هي يعني من أفضل الدعاء وأجمعه وأكمله. يحسن المسلم يحفظ مكان ترميمه ويدعو به، باستثناء المكان من الأدعية بشيء خاص ببعض الأنبياء مثل دعوة سليمان هذه الملكة لا ينبغي لأحد من بعده ونحو ذلك، وما كان خاصا بهم أو لا تذر على الأرض من الكافرين الذين يرى يعني خاصة بنوح عليه السلام، لكن عامة دعاء الأنبياء ومما يعني يصح لغيرهم الدعاء به ويهتدى بهم عليهم السلام فيه. قال: وهذا الدعاء يحتمل أن يوسف عليه السلام قاله عند احتضاره كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يرفع إصبعه عند الموت ويقول: اللهم في رفيق الأعلى، اللهم في رفيق الأعلى، اللهم في رفيق الأعلى. وما في الرفيق الأعلى هي في معنى يعني وألحقني بالصالحين. طيب الآن هذا تفسير مثالي، التفسير الأول مقال قبل وفاته ولكنه لم يكن يقصد بها استعجال الموت، وإنما قال توفاني مسلما يعني حين تتوفاني وعندما أحيي وأجي. التفسير الثاني أنه قاله عند الاحتضار، وقد حضرته الوفاة، ويقول توفاني مسلما يعني الآن، وليس فيه استعجال للموت في هذه الحالة، وإنما يعني حضرته الوفاة فيكون توفاني على الإسلام. التفسير الثالث أو يعني بدل يعني مثبت إيه الكلام الضحاك يعني يعيده ما ذكر الضحاك، قال ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسداء واللحاق بالصالحين إذا حان أجله وانقضى عمره، لا أنه سأل ذلك منجزا كما يقول منجزا يعني حاضرا يعني على الفور. وتفسير هذا هو التفسير الثالث الذي قاله بعض المفسرين أنه يعني دعا أن يموت الآن. هذا التفسير يحتاج إلى توجيه، ولذلك الإمام ابن كثير رحمه الله قال في بيان حكم تمني الموت في يعني في شريعتنا، وهل كان ذلك جائزا في شريعته أو سيأتي توضيح ذلك. قال لا أنه سأل ذلك منجزا يعني لم يسأل أن يموت الآن، يعني وإنما سأل أنه يقص على الإسلام عندما يقيم أجله ويقضي عمره. قال كما يقول الداعي لغيره أماتة الله على الإسلام، فلما تدعو لغير كتبه أماتة الله على الإسلام ليس المقصود عن أماتة الآن وإنما عندما ينقضي عمره. ويقول الداعي يعني لنفسه ومن معه يقول اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ف يعني عندما يدعو بها المسلم لا يقصد استعجال الوفاة وتنجيزها وإنما يقصد إيه عندما ينقضي الموت. قال ويحتمل أنه سأل ذلك منجزا، هذا هو التفسير الثالث، أنه سأل ذلك منجزا وكان ذلك سائغا في ملتهم كما قال قتادة رحمه الله من التابعين. قال قوله توفني مسلما والحقني بالصالحين، قال لما جمع الله شمله واقر عينه وهو يومئذ مغمور في الدنيا وملكها وغضارتها. مغمور بها يعني غمر الانسان الشيء غطي به، يعني غمرته النعمه يعني شملته وغطته يعني واحاطت به النعمه. فاشتاق الى الصالحين قبله، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول ما تمنى نبي قط الموت قبل يوسف عليه السلام. فهذا يعني معناه انه استعجل يعني الموت وطلب ان يتوفاه الله تعالى يعني عاجلا. قال وكذا ذكر ابن جرير والسدي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه اول نبي دعا بذلك، وهذا يحتمل أنه أول من سأل الوفاة على الإسلام، كما أن نوحا أول من قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. ويحتمل أنه أول من سأل إنجاز ذلك وهو ظاهر سياق قتادة، ولكن هذا لا يجوز في شريعتنا. وسيذكر أي حكم تمني الموت في شريعتنا. يعني تأتي خلاصة ذلك أنه مسألة تمني الإنسان الموت، يعني الكلام هنا عن حكم يعني تنجيز الإنسان يتمنى أن يميته الله الآن أو عاجلا، يعني أما مسألة أنه يتمنى أن يتوفاه الله على الإسلام مثلا حين أجله هذا لا حرج فيه، من مسألة أنه يتمنى أن يميته الله تعالى الآن يقول مثلا الله قبضني إليك وتوفني ويستعجل ذلك يعني. فهذا الأمر فصل فيه أهل العلم، قالوا إذا كان الحامل على ذلك خوف فتنة في الدين وليس يعني خوفا ضرر الدنيوي، يعني ليس بسبب مثلا مرض او فقر او سجن او شيء بلاء في الدنيا، وانما بسبب خشيه فتنه في الدين، تعرض لفتنه في الدين ويخشى على نفسه ان يلتزم في معصيه او شرك او فيسال الله ان يميته على الاسلام حتى لا يسلم في دينه، يعني قد يكون مثلا في زمن في تعذيب الناس حتى يشركوا بالله او حتى يفعلوا حراما او حتى يريد ان يتمنى ان يعجل الله له الوفاه حتى لا يصيبه اذى في دينه وحتى لا يقعد مثلا امام ذلك او فتنه يعني اما فتنه سراء او فتنه ضراء يخشى ان يفسد في دينه بسببها فحينئذ يجوز ان يتمنى ان ينصر ذلك. اما اذا كان يعني لغرض في الدنيا انه يتمنى الموت لانه مريض مثلا اشتد به المرض او الالم او مثلا مسجون او فقير او غير ذلك من الامور، هنا من العلماء من قال يكره ومنهم من قال يحرم يعني ذلك ولا يجوز انه يتمنى يعني ان يموت الان يعني او عاجلا يطلب من الله تعجيلا وكذا. سأتي توضيح ذلك بعد قليل. قال قال الامام احمد بن محمد رحمه الله وساق الاسناد الى انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه. اذا في شريعتنا نهى النبي عليه الصلاه والسلام ان يتمنى الموت لضر نزل به، او في الروايه هنا لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به، فان كان لا بد متمنيا للموت فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. اذا النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن تمني الموت قد بضر نزل به كمرض او فقر او حبس او غير ذلك. وبعدين ارشد النبي عليه الصلاه والسلام الى بني، قال ان كان لا بد متمنيا فارشد الى بديل المباح وهو ان يقول اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. هذا الدعاء جائز لانه معلق على شرط، اذا كان خيرا فهو يسال الله تعالى ان يختار له ما هو الخير. قال واخرجاه في الصحيحين وعندهما يعني روايه الصحيحين لا يتمنين احدهم الضر الان لا يتمنين احدهم الموت لضر نزل به اما محسنا فيزداد واما مسيئا فلعله يستعجل. يعني ان كان محسنا فلعله ايه؟ يعني اذا عاش عمرا طويلا يزداد احسانا، واما مسيئا فلعله يستعجل ان يتوب ويستغفر ويعمل عملا صالحا يكفر عن مذنبه. حتى يعني اذا كان الانسان في بلاء او شده فانه يعني كلما قال به يعني ذلك البلاء تاخرت وفاته كلما كان ذلك زياده في اجله ورفعه في درجته يوم القيامه ان كان اذا اصابه مرض او الم او غير ذلك من البلاء وقال به ذلك البلاء كل يوم يمر عليه وكل لحظه تمر عليه وهو صابر على هذا البلاء. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب فيكون هذا زيادة في أجل. إذا استعجل الموت يعني يحرم أجر الصبر الذي كان سيناله إذا تأخرت وفاته وهو صابر على ما أصابه من الجنة. فهنا بقية الحديث قال إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فلعله يستعجل ولكن يقول اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. كذلك يعني في الحديث انه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم رجلان احدهما مات قبل الاخر بسنه، واحد اذا اخرت وفاته سنه عن العام الاول، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي تأخرت وفاته يعني كان هي أعلى درجة قال أليس قد صلى كذا وكذا وصام كذا، يعني السنة التي تأخرت كم صلاة صلاها وكم يوما صامه وكم تسبيحا ذبحه وكم كذا، فالمؤمن يعني لا يزيد عمره إلا يعني خيرا وأجرا. قال وقال الإمام أحمد رحمه الله وساق سنده إلى أبي أمامة رضي الله عنه قال جلسنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ورققنا فبكى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فأكثر البكاء فقال يا ليتني مت فقال يا ليتني مت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد أعندي تتمنى الموت فردد ذلك ثلاث مرات ثم قال يا سعد إن كنت خلقت للجنة فما طال عمرك أو حسن من عملك فهو خير لك من مستعد رضي الله عنه والشهيد من الجنة رضي الله عنه فيقول يعني إن كنت خلقت للجنة فكلما طال عمرك أو حسن من عملك هو خير لك ورفع سبيل بلدك. وقال الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعون به من قبل أن يأتيه إلا أن يكون قد رفق بعمله فإنه إذا مات أحدكم انقطع عنه عمله فإنه لا يزيد المؤمن عمله إلا خيرا تفرد به أحمد. هنا يقول الإمام كثير رحمه الله وهذا فيما إذا كان الضر خاصا بنا أما إذا كان فتنة في الدين فيجوز سؤال الموت. هنا التفريق الأول الضر الخاص به يعني كمرض أو فقر أو نحو ذلك فحينئذ يعني ينهى عن تمني الموت فعلا قال لا يتمنى أن أحدكم الموت ولا بنهي تحريم بعضهم قال هو نهي كراهة أن يكره له ذلك. أما إذا كان فتنة في الدين فيجوز سؤال الموت إذا كان خشية فتنة في الدين فيجوز سؤال الموت كما قال الله تعالى إخبارا عن السحرة لما أراد من فرعون عن دينهم وتهددهم بالقتل قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين فهذا أيضا يعني لو حملناه على أنهم سألوا الوفاة الآن يعني فسألوا ذلك خشية أن يفتنوا في دينهم لأنه هددهم بتقطيع الأيدي والأرجل والنصل وكذا فخافوا أن يعني يعذبهم عذابا شديدا يضعف فيه دينهم أو إيمانهم فتمنوا منهم. وقالت مريم عليه السلام لما أجاءها المخاض وهو الطلق إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا لما تعلم من أن الناس يقذفونها بالفاحشة لأنها لم تكن ذات ذوق وقد حملت وولدت فيقول القادر أن لها هذا ولهذا واجهوها أولا بأن قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فهي تمنت الموت خشية أن يفتنوها في دينها باتهامها بالفاحشة يعني وهي بريئة عليها. قال فجعل الله لها من ذلك الحال فرجا ومخرجا وأنطقت قضية المهد بأنه عبد الله ورسوله وكان آية عظيمة ومعجزة باهرة صلوات الله وسلامه عليه. فهذا فيه يعني دليل الثاني عندنا دعاء السحرة تتوفنا مسلمين ودعاء مريم عليه السلام جاء الثاني مت قبل هذا ودليل آخر قال وفي حديث معاذ رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد والترمذي في قصة المنام والدعاء الذي فيه قصة المنام المقصود بها هنا الحديث الذي يرويه معاذ رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت ربي البارحة في أحسن صورته. لأن بعد صلاة الفجر يعني قال أمره أن يجلس مكانه ثم يقص عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني رأيت ربي البارحة في أحسن صورته، فوضع يده بين كتفيه وقال: يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا يا رب، قال: في الكفارات والدرجات. إلى آخر الحديث. ولم في آخر الحديث فيه أن الله تعالى يعني في المنام قال للنبي عليه الصلاة والسلام: سل. فقال فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بأفعيته في هذه الرؤيا التي رأى، فكان مما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وإذا أردت بقوم فتنتك فتوفني إليك غير مسلول. وكان هذا جزء من الدعاء الذي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا التي رأى فيها الله سبحانه وتعالى. وهو حديث صحيح، حديث رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام ربه سبحانه في المنام، وفيه هذا الدعاء. فقال: وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مسلول. فيستفاد منه يعني أنه عند حصول الفتنة أنه يعني إذا دعا الإنسان أن يقبله الله غير مسلول حتى لا يتعرض لهذه الفتنة، فإن هذا مما يجوز. وقال الإمام أحمد رحمه الله في سننه عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان يكرههما المؤذن، الموت والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب. اثنتان يكرههما المؤذن يعني هما خير ثوبان، يكره الموت والموت خير للفتنة، ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب. قال: فعند حدوث الفتن في الدين يجوز سؤال النظر. فلنقول انه عند حدوث الفتن في الدين يجوز سؤال النظر حتى لا يرسل الانسان في دينه ويموت غير مسلول. ولهذا قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه في اخر امارته لما راى ان الامور لا تجتمع له ولا يزداد الامر الا شده، قال: اللهم خذني اليك فقد سئمتهم وسئموني. فعلي رضي الله عنه دعا: اللهم خذني اليك فقد سئمتهم وسئموني، فتوفاه الله سبحانه وتعالى بعده. قال: وقال البخاري رحمه الله: لما وقعت له تلك المحن وجرى له ما جرى مع امير خراسان، قال: اللهم توفني اليك. هذا منقطع من البخاري رحمه الله بسبب مساله خلق القران، يعني الامام البخاري رحمه الله وخلق افعال الايمان. فالامام البخاري رحمه الله من تلاميذ الامام احمد رحمه الله، وبعدين الامام احمد رحمه الله عنه يعني انه كان يقول من الجهميه ثلاثه اقسام. من أحمد أن يقول الجهمية ثلاثة أقسام: صنف يقولون القرآن مخلوق، وصنف يقولون لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق، وصنف يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. فكان من أحمد يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، وكان يعني ينكر ذلك أو يحكمه. فالذي حصل أن الإمام البخاري رحمه الله يعني فسر كلام الإمام أحمد وألف فيه كتاب خلق أفعال العباد، وبين يعني أن الإمام أحمد رحمه الله لما قال يعني من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي وكذا، أن المراد بهذا أنه يعني كان الجهمية يعني يقول لفظي بالقرآن مخلوق وهم يعنون به الملفوظ المطلوب الذي هو كلام الله تعالى. فقال: لكن اذا قال الانسان لفظي بالقران مخلوق فهنا يعني يسأل عن مراده ونيته بهذا الكلام، فإن قصد بقوله رفضي بالقرآن مخلوق بين يعني بالسياق اللي يستعمله أنه يقصد بهذا المطلوب المكتوب الذي هو كلام الله، فهذا يكون يعني باطلا ويكون هذا كلام جهل. لكن إذا قال شخص رفضي بالقرآن مخلوق وقصد به التلفظ الذي هو فعل العبد، فأفعال العباد مخلوقا، فأفعال العباد مخلوقا، لأن الله تعالى قال الله خلقكم وما تعملون، والله تعالى في الحديث رواه الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، فروى في سنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خالق كل صانع وصنعته. فقال إذا التلفظ هذا عمل العبد وفعل العبد وهو مخلوق، أما المنفوذ المندوب فهو كلام الله تعالى. كان هناك إمام جديد من أئمة السنة هو الإمام محمد بن يحيى الدهلي بالآن. الإمام محمد بن يحيى الدهلي كان يعني زميل الإمام البخاري وهو من تلاميذ الإمام أحمد أيضا. وكان الإمام محمد بن يحيى الدهلي كان له جاه كبير عند الأمراء وكان كبيرا عندهم، وكان بينه وبين الإمام البخاري يعني شيء من يعني المنافسة يعني شيء من الخلاف يعني. فحصل يعني أنه خاصة بسبب هذه المسألة يعني تصاعد الأمر بينهما، وصار الإمام محمد بن يحيى يعني ينهى عن مجالسة البخاري ويحذر منه، وآخر يكتب إلى كل ما يذهب الإمام البخاري إلى بلد يعني يبعث إلى أمينها ويقول لهم هذا الرجل الجهمي ويقول قول الجهمية ويقول كذا، فيخرجه الناس من البلد وكذا. حتى إنه قال يعني في مجلسه قال وكان الإمام مسلم رحمه الله كان يحضر عند الاثنين، يعني إنه تلميذ البخاري وتلميذ محمد بن يحيى. محمد بن يحيى في مجلسه قال: من كان يجلس إلى هذا الرجل هو محمد بن إسماعيل البخاري فلا يقعد في مجلسه. فقال الإمام مسلم ترك المجلس وترك الحضور عنده يعني إثارة الإمام البخاري رحمه الله. فاشتد الأمر صار كلما ذهب الإمام البخاري إلى بلد يعني يخرجونه منها وكذا. هذا الشيء كان قصد قرية يقال لها خرتنك، خرتنك من قرى عن تلك البلاد اللي هي عن بلاد خراسان كذا اللي هي يمكن حاليا تظن في أوزبكستان ولا كذا تبدا تشقند ومناطق هذه، فما زال قبره معروفا رحمه الله المكان الذي. فكان كان وصل يعني عند مدخل القريه، فخرج اهل البلد يعني يقول له لا تدخل من البلد، يعني خرجوا يستقبلون على باب البلد يقولون لا نريد في بلدنا يجي يعني في ظنه يعني في فتنة وكلم في شيء ممنوع وكذا إلى آخره. فاشتد عليه الأمر رحمه الله تعالى، فهو يعني على باب البلد يعني تلك الليلة على باب البلد يعني مدخل البلد. فقال: اللهم إن الأرض قد ضاقت علي بما رحبت فاقبضني إليه وتتوفني. فماذا من كيدك رحمه الله على مدخل البلد يعني ودفن هناك رحمه. يقول الإمام البخاري: لما وقعت له تلك المحن وجرى له ما جرى مع أمير خراسان قال: اللهم توفني إليه. قال في الحديث: إن الرجل لا يمر بالقبر أي في زمان الدجال فيقول: يا ليتني مكانه، لما يرى من الفتن والزلازل والبلابل والأمور الهادلة التي هي فتنة لكل مفتون. طيب هذه الخلاصة يعني انه اذا كان تمني الموت خشية فتنة في الدين فحينئذ يجوز تمني الموت بغير كرامة، اما اذا كان بسبب يعني بلاء في الدنيا وضيق في العيش وكذا فهنا اكثر العلماء يقولون هو نهي كراهة يعني يكره له ان يتمنى الموت، وبعض العلماء قال يحكم ذلك. قال أبو جعفر بن جرير: وذكر أن بني يعقوب الذين فعلوا ليوسف ما فعلوا استغفر لهم أبوهم فتاب الله عليهم وعفى عنهم وغفر لهم ذنوبهم. ذكر من قال ذلك سفر إيه ناله إلى أنس بن مالك رضي الله عنه. حديث طويل سنقرأه وهو موقوف على أنس رضي الله عنه لكن في سند رويان ضعيفان. من هذا الحديث ما يستدل به على نبوة الأسباط أن فيها أن الله تعالى يعني أعطاه النبوة بعد أن تاب عليه. أنه حتى الحديث فيه أن الأسباط الذين هم إخوة يوسف أنهم إنما صاروا أنبياء بعد أن استغفر لهم يعقوب وغفر الله تعالى لهم ثم أعطاهم إلى النبوة. لكن الحديث يعني في سنة ضعف لكن نقرأ نفسه. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن الله تعالى لما جمع ليعقوب شمله وأقر عينه خلا ولده نجيا فقال بعضهم لبعض إن قال بأولاده يتناجون يعني حتى يكون أو كان بالضبط صحيح خلا ولده نجيا أولاده خلا بعضهم لبعض يعني بذور حضور يعقوب. قال لما جمع الله يعقوب شمله فأقر عينه خلا ولده نجية يعني خلا أولاده بعضهم ببعض يتهاجم. فقال بعضهم ببعض ألستم قد علمتم ما صنعتم وما لقي منكم الشيخ وما لقي منكم يوسف؟ قالوا بلى. قال فلا خبركم عفوهما عنكم فكيف لكم بربكم؟ يعني قالوا يعني الآن يعقوب عفى عنه أبوه ويوسف عفى عنه فأدخل بعضهم ببعض يعني يتلاومون يعني قالوا حتى لو عفى يعقوب عليه السلام وعفى يوسف عليه السلام يعني كيف لكم بربكم ما الذي يؤمنكم أن الله تعالى قد عفى عنكم أيضا؟ فاستقام أمرهم على أن أتوا الشيخ اللي هو يعقوب عليه السلام فجلسوا بين يديه ويوسف إلى جنب أبيه قاعدا. قالوا يا أبانا إنا أتيناك في أمر لم نأتك في مثله قط ونزل بنا أمر لم ينزل بنا مثله حتى حرقوه والأنبياء عليهم السلام أرحم البرية يعني استعطفوه فأثاروا يعني رحمته وشفقته والأنبياء عليهم السلام أرحم البرية. فقال ما لكم يا بني؟ قالوا ألست قد علمت ما كان منا إليه وما كان منا إلى أخينا يوسف؟ قال بلى. قالوا أولستما قد عقلتما؟ قال بلى. قالوا فإن عقلكما لا يغني عنا شيئا إن كان الله لم يعفو عنا. قال فما تريدون يا بني؟ قالوا نريد أن تدعو الله لنا فإذا جاءك الوحي من الله بأنه قد عقل عما صنعنا قرت أعيننا واطمأنت قلوبنا وإلا فلا قرة عين في الدنيا أبدا لنا. قال فقام الشيخ فاستقبل القبلة وقام يوسف خلف أبيه وقاموا خلفهما أذلة خاشعين. قال فدعا وأمن يوسف فلم يجب فيهم 20 سنة فلم يوجد فيهم 20 سنة. قال صالح المدري يخيفهم يعني الله سبحانه أجل إيه إخبارهم بأنه عفى عنهم 20 سنة حتى يظلوا يعني حتى يزدادوا يعني تضرعا إلى الله تعالى وخوفا منه. قال يخيفهم قال حتى إذا كان رأس 20 أي بعد أن قضت 20 سنة نزل جبريل عليه السلام على يعقوب عليه السلام فقال إن الله بعثني إليك أبشرك بأنه قد أجاب دعوتك في ولدك وأنه قد عفى عما صنعوا وأنه قد اعتقد مواثيقا من بعدك على النبوة. لأن الله تعالى عقد لهم ميثاقا لأنهم يعني صاروا أنبياء وأنهم من بعده يعني يخلقونه في النبوة في بني إسرائيل. قال هذا الأثر مربوط عن أنس، ويزيد الرقاشي وطالب الرزي ضعيفان جدا. بخصوص نبوة الأسباط يعني هناك دليل آخر، وهو قول الله تعالى وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط في البقرة إلينا وفي آل عمران علينا، فالذي نصل إلى الأسباط أو على الأسباط قالوا إذا هم أنبياء لأنه أنزل إليهم، لكن الفريق الآخر من العلماء من يقول ليسوا أنبياء، يقول أن الحديث الذي فيه نبوتهم ضعيف، والآية يعني ليست ظاهرة في نبوتهم، لأنه يجوز أن يكون يعني هذا في معنى وما أنزل إلينا، يعني وما أنزل إلينا هنا كل مسلم يقول يعني أن القرآن أنزل إلينا، يعني إلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام، المقصود يعني أنزل إلينا يعني ليس من كل واحد يعني أوحي إليه، وإنما إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو منزل إلينا تبعا من نزوله على نبينا عليه الصلاة والسلام. ويمكن أن يكون المقصود أيضا في حق الأنصار أن الله تعالى أنزل إليهم يعني الوحي والشرائع والكتب التي أنزلها على يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فهم هي على سبيل التبع يعني على سبيل التبع، فما أنزل إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب هو منزل إليهم تبعا لأولئك الأنبياء، يعني لا يلزم أنه أنزل إليهم شيء استقلالا يعني من الوحي او من الموت. قال وذكر الصدي ان يعقوب عليه السلام لما حضر الموت اوصى الى يوسف بان يدفن عند ابراهيم واسحاق، فلما مات صدره وارسله الى الشام فدفن عندهما عليهم السلام. قد صدره يعني صدر الجثه يعني صنع بها ما يقيها الفتاه، وكانوا يستعملون الصبر فيها صبر فيها نبت يقال الصبر مر الطعم، نبت يقال الصبر مر الطعم، فكانوا يصدرون الجثه يستعملون هذا النبات المر يعني في يعني في دهن الجسد به بعد الموت يتاخر الى اسراع الفتاه اليه يعني او تغير الجسد او كذلك. الله تعالى ففي ان يعقوب عليه السلام دفن عند ابراهيم عليه السلام في المغاره التي دفن فيها ابراهيم واسحاق، وورد ايضا في بعض الاحاديث ان يوسف عليه السلام ايضا يعني حمل جسده الى الشام ودفن عند ابائه، الله تعالى اعلم. يعني هو يوجد الان من قبر ابراهيم عليه السلام الذي في الخليل في الخليل، نعم، فهذا القبر يعني يستفاد من بعض الاحاديث والاثار انه فيه يعني ابراهيم عليه السلام واسحاق ويعقوب ويوسف وأزواجهم، وفيه سارة زوجة إبراهيم وفي زوجة يعقوب يعني هم وآلهم يعني في إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف عليهم السلام وبعض يعني آلهم في هذا المكان. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يعني ليس هناك قبر نبي مجزوم بمكانه سوى قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وقبر إبراهيم عليه السلام، يقول أن هؤلاء يعني هذه الأمور مجزومة بصحتها وكتابها، لكن بقية الأنبياء يعني توجد روايات يعني غير الموضوع بها من هذا ممكن يكون مجزوم في حق بعض الأنبياء يعني بالبلد التي ماتوا فيها في بقعة معينة أو قبر محدد يكون مشكوكا في صحتها. ممكن أقول هذه الآيات أيضا إن شاء الله. قال ذلك، قال الله سبحانه وتعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. قال يقول تعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله وسلم عليه لما قص عليه نبأ إخوته يوسف عليه السلام كيف رفعه الله عليهم وجعل له العاقبة والنصر والملك والحكم مع ما أراد به من السوء والهلاك والإعدام. كيف رفع يوسف على إخوته رغم أنهم أرادوا به سوءا ولكن الله نصره يعني ومكنه ورفعه. قال هذا وأمثاله يا محمد صلى الله عليه وسلم من أخبار الغيوب السابقة نوحيه إليك ونعلمك به لما فيه من العبرة لك والادعاء لمن خالفك. يعني كما نصر الله تعالى يوسف عليه السلام على من أراد به سوءا ففيه عبرة أن الله تعالى ينصر عباده من الصالحين ومنجيهم ومن أراد بهم السوء. قال وما كنت لديهم أي حاضرا عندهم ولا مشاهدا لهم إذ أجمعوا أمرهم أي على إلقائه في الجب وهم ينكرون أي به ولكنا أعلمناك به وحدا إليك وإنزالا عليك. ثم ذكر نظائر هذا في القرآن الكريم يعني من تفسير القرآن للقرآن أن هذا المعنى تكرر في كتاب الله أن الله تعالى يقص القصة على نبينا عليه الصلاة والسلام ثم يمتن عليه أن هناك كان حاضرا ولا شاهدا تلك القصة لكن الله سبحانه وتعالى أخبره بها وأوحاها إليه امتنانا منه سبحانه وتعالى بإخبارنا بهذه القصص التي فيها العبرة والعبرة. قال كما قال تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. لما اختلفوا في من يكفل مريم وأجر بينهم قرعة كتبوا أجزاءهم على الأقلام وألقوها واقترعوا بينهم كل منهم يريد أن يقتله فخلصت بسهم يعني زكريا عليه السلام فكان ان زكريا عليه السلام هو الذي يقتلها وارجح ما ورد في ذلك ان زكريا عليه السلام كان زوج خالتها عليها السلام عليهم جميعا السلام. نعم يعني كان مقيم من زوج خالتها وزوج اختها ورد في عيسى عليه السلام ويحيى قال ابنه الخاله عيسى ويحيى فان عندك زوج اختها وزوج خالتها والله تعالى. قال وقال تعالى وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين. وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين. اما كنت عند الجانب الغربي من الليل المنطور حين كلم الله تعالى موسى فانصرف هذه فيها من اللطائف يعني في بلاغه القران الكريم دائما الله تعالى يقف الواقع الجانب الذي كلم عنده يعني الطول له جانبان فالجانب الذي كلم الله تعالى من جهته موسى عليه السلام لانه يوصف من الجانب الايمن جانب الطول الايمن صحيح في سوره مريم وفي سوره طه وصف بانه الجانب الايمن بس هنا في سوره القصص لما اراد الله تعالى يعني أن يخبر بأن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن موجودا في ذلك الجانب فلم يسميه الأيمن يعني بما في يعني حتى لا يوسف يمني عن يعني النبي عليه الصلاة والسلام جسم فسماه في هذا الموضع فهو الجانب الغربي قال وما كنت بجانب الغربي القضيت إلى موسى الأمر حتى لا يقول أن ما كنت بالجانب الأيمن في اللفظ يعني أكرم الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن ينفي وجوده في الجانب الأيمن فقال له من كنت بجانب الغربي ماذا ضيف من الغربي فهو أيمن وغرب في نفس الوقت لكن فما الغرب هنا حتى يعني لأنه في سياق نفي وجود النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما في قاتل فيها أن الله كلم عنده موسى هذا نسب إلى النصر كان وميما كان لمسجوك من البركة هذا سبحان الله يعني من بلاغة القرآن الكريم القلب والعيب الواحد هو واحد على الثاني يعني سبحان الله أعداد القرآن يعني سبحان الله يعني كل لفظة يعني كلام الله سبحانه وتعالى يعني ماذا استعمل هذا هنا وماذا استعمل هذا هنا هذا السياق ان الله كلم عنده موسى فنسب النصف انه ايمن لانه فيه اليمن والبركه والثانيه في سياق ان محمد عليه الصلاه والسلام لم يكن موجودا عنده فما كانش مناسب النصف اليمن ولا موصف المغرب قال إلى أن قال وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك برضه نقل بجانب الطور برضه ما ذكرش العين ولكن رحمة من ربك وقال وما كنت ساريا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكن ما كنا مرسلين فهنا ايضا يمتن على المدينة على التوتر لانه يعني اخبره بقصص لم يكن حاضرا عليه الصلاه والسلام عندما وقعت تلك الوقائع وقال ما كان لي من علم بالملا الاعلى اذ يختصمون ان يوحى الي الا انما انا نذير مبين قال يقدر تعالى أنه رسوله صلى الله عليه وسلم هنا ما كان لهم علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون في خلق آدم عليه السلام المراد هنا في قصة خلق آدم عليه السلام واختصام الملائكة في خلق آدم قال يقول تعالى أنه رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه قد أطلعه على أنباء ما قد سبق مما فيه عبرة للناس ونجاة لهم في دينهم ودنياهم ومع هذا ما آمن أكثر الناس ولهذا قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إلى غير ذلك من الآية فيقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فيه من أكثر أهل الأرض رغم حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أن يؤمن الناس وبذله يعني ما في وسعه من الجهد في دعوة الناس وتبليغهم ومع ذلك يعني قضاء الله تعالى وقدره أن أكثر الناس لا يؤمنون ويكونون في الكفر والضلال لأن أهل الإسلام يكونون قلة بين أهل الكفر ثم داخل أهل الإسلام يعني من كان منهم يعني تم الاستقامة على الحق يعني بعيدا عن البدع وعن المعاصي وعن فيكون قلة بين أهل قال ربه تعالى وما تسألهم عليه من أجر أي ما تسألهم يا محمد عليه الصلاة والسلام على هذا النصح والدعاء إلى الخير والرشد من أجله أي من جعالته ولا أجرة على ذلك بل تفعله ابتغاء وجه الله ونصحا لخلقه يعني يدعوه الى الاسلام من اراد الدخول في الاسلام مجانا ليس هناك رسوم على من يريد الدخول في الاسلام والاستجابه الى الحق فكان يدعوهم عليه الصلاه والسلام ويبلغهم ان هو الا ذكر للعالمين ان يتذكرون به ويهتدون ويهدون به في الدنيا والاخره نقف هنا ان شاء الله ونسال الله تعالى ان ينفعنا اياكم